أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضرورة في النوم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوضوء: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. مذهب الإمام البخاري رحمه الله وجوب مسح جميع الرأس، وتعلم خلاف المشهور في المسألة إن شاء الله تعالى أن مسح الرأس، جماعة قالوا بمسح الرأس كله، وهذا هو الأقرب والأقوى دليلا، وهو قول الملكية كما أشار الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم قال يمسح بعض الرأس، وقدروا هذا البعض بالربع وهم الأحناف، والمنثور عن مذهب الشافعية أنه يمسح ولو ثلاث شعرات من الرأس، لأنه أقل ما يطلق عليه ضبط بعض. والسبب في ذلك اختلاف العلماء حول الباء في قوله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. جماعة قالوا أن المسح يعم جميع الرأس، وهذا كما قلنا هو الأقوى دليل لحديث عبد الله بن زيد الذي أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ثم رواه بعد ذلك بإسناد. أما قوله بمسح البعض، وإن كان هناك بعض آثار عن الصحابة بهذا المعنى، إلا أن حديث مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ناصية رأسه ويتم مع الإمامة، يدل على أن البعض ليس مراد بعض الرأس فقط، بل البعض مع الإتمام عليه. والحكم للمرأة والرجل في هذا سواء، ولكن مسح الرأس لا تنزل به المرأة مع طول الشعر. يعني المرأة إذا طال شعرها لا تمسح الشعر، إنما تمسح مقدار الرأس ما هي ما يرأس، أي ما يظهر كرأس الناس. استدل البخاري على هذا بحديث عبد الله بن زيد، ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التلميذ المصري الثقة الثبت، قال: أخبرنا مالك بن أنس أمير المؤمنين في الحديث وإمام دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن وعبد الله بن زيد جد عم يحيى الغازي. أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، وغسل اليد مرة فرض وما زال فهو سنة. فيجوز أن يقتصر الإنسان على مرتين والأكمل ثلاثة. ثم مضمض واستنثر ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين مرتين. ولقد في الرواية أنه غسل يديه وفي اليد قبلها أفرغ على يديه. اليد في اللغة تطلق على الكف وعلى من الكف إلى المرفق ومن الكف إلى الإبط. هذه الإطلاقات الثلاث في اللغة تسمى يد. يحكمها القرينة العامة. فيديه في الرواية الأولى هي الكفين، ويديه في الموز الثاني هي اليد إلى المرفق. ثم وصل إليه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. يبقى الآية ممسح رؤوسكم مجمل يفسرها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه يقبل بهما ويدبر. جماعة من أهل العلم قالوا يبدأ من الجبهة ويعود إلى الخلف ثم يعود، وجماعة قالوا يبدأ من الخلف مراعاة اللفظ يقبل ثم يدبر، والأقرب الأول. يبقى مسح الرأس يكون بكلتا يديك ذهابا وإياما، هذه مسحة واحدة. تكرار مسح الرأس يعني تمسح الرأس أكثر من مرة مرتين أو ثلاث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي حسنها بعض أهل العلم الشيخ الألباني بن الهيثمي أن النبي كان يمسح على الرأس ثلاثة أحيان، أي أحيان. لكن الكثير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة. فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه بملأ من الأمام حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. من يقرأ؟ باب غسل الرجلين من الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد سأل عبد الله بن زيد عن وجود النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطول من ماء فتوضا له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأدفع على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاثا غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله وهو عليه بباب غسل الرجلين إلى الكعبين. فكان البخاري يذكر أركان الوضوء وأدلة كل ركن من هذه الأركان. ثم كرر نفس الحديث حديث عبد الله بن زيد من طريق آخر وعلم فيه السائل عبد الله بن زيد بأنه عمرو بن أبي حسن. والتور إناء من صفر يعني من نحاس أصفر. الثور إناء من صفر يعني من نحاس أصفر. دعا بثور بالماء يعني ثور فيه ماء. فتوضأ عبد الله بن زيد له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أي وضوءا كوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأفأ أي صب على يده من الثور فغسل إليه ثلاثا، وفي الرواية الأولى غسل إليه مرتين. يوما هذا على اختلاف الرواة وكله في دائرة الاستقبال. فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور. يبقى الغسل الأول كان إفراغا كما قال الحسب ألا يضع الإنسان يده التي قد تمس خيشوما ونائم في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. اختلف العلماء هل هذا في نوم الليل فقط أم نوم الليل والنهار، والأقرب أنه في نوم الليل فقط. ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة، ثم غسل إليه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. إن فوائد الرواية الثانية أنه نص على أن مسح الرأس كان مرة واحدة وهو الغالب، ثم غسل رجليه إلى الكعبة. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأنا جرير بن عبد الله المرفع يتوضأ بفضل سواك. حدثنا آدم قال حدثنا شربة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتى بوضوء فأوتي يقول بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسكون به. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وقال ابو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما اشربا منه وافرغا على وجوهكما ومقولكما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرتطبون على وضوئه. باب استعمال فضل وضوء الناس. الفرق بين الوضوء والوضوء. الفرق بين الوضوء بالفتح ووضوء بالضم. الوضوء بالفتح هو الماء، طيب وضوء الضم فهو الفعل. يبقى الآن الوضوء هو الماء الذي يتوضأ منه، والوضوء هو فعل التطهر. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير ابن عبد الله أي البجلي أهله أن يتوضأوا بفضل سواه. دي مسألة الماء المستعمل وحكم الماء المستعمل. خلاصة الكلام في المسألة أن الماء طاهر. الماء طاهر مر على جسد مؤمن طاهر. من أين جاءت النجاسة؟ الماء غير نجس. الماء المستعمل الذي رفع به حدث ليس بنجس، لكن اختلف العلماء فيه هل هو طاهر أم طهور. الأحكام قالوا بالنجاسة وقالوا بالشدة، لكن اختلف العلماء فيه هل هو طاهر أم طهور. والصحيح أنه ماء طهور يرفع الحدث لعدم وجود ما يزيل هذا الحكم عن هذا الماء، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن الماء طهور وهذا ماء فهو طهور، هذا هو الأصل العام. واحتج الإمام البخاري رحمه الله تعالى على صحة هذا المذهب بما ذكر من الأثر والحديث المرفوع. أما الأثر فهو قوله وأمر جرير بن عبد الله البجلي أهله أن يتوضأ بفضل سواك، أي بالماء الذي استعمل في تسوقه. ثم أخبر بعد ذلك بإسناده أن أبا جحيفة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بالهجرة يعني في وقت الحرب. فأتي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم. فضل وضوء ما مستعمل ما مستعمل ما مستعمل، فيتمسكون به. طيب حكم التمسك بفضل وضوء فلان أيا ما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم جائز، كما فعل الصحابة في غزوة الحديبية لما كانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث هذا في قول أبي موسى رضي الله عنه. وهذا المعنى ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، منها ما ذكره البخاري هنا في حديث محمود بن ربيع وفي حديث أبي جحيفة هذا أن الصحابة كانوا يتمسحون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نأخذ الحكم الفقهي من المسألة وهو طهارة الماء المستعمل. لكن التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم وبغير أثر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. ماذا هذا الكلام؟ الصحابة والله عليهم تبرأوا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يجوز، ونحن نقول كتاب وسنة باب الصحابة. هل وجد من الصحابة شيئا كهذا مع أبي بكر الصديق أو مع عمر بن الخطاب أو مع علي بن أبي طالب أو مع الحسن أو الحسين أو مع عفان بن عفان أو أو؟ لم يحدث. ما وجدنا هذا الفعل من أحد من السلف إلا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقف عند حدود ما ورد. بعض الناس كان يزعم أن في المكان الفلاني شعراء بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المكان الفلاني سيف النبي صلى الله عليه وسلم، في المكان الفلاني بردة النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلام باطل. لا يثبت شيء مما يزعم عند الناس أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم من حاجاته الشخصية صلوات ربي وسلامه عليه، لا يثبت وجود شيء عند أحد من البشر الآن. فقال محمد بن سماد الله عنه لما أخبره بعض السلف أن عنده شعرة من شعر السلف، قال وددت أن لو كانت عندي وفقدت الدنيا وما فيها. الشعرة مش عند النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت موجودة نحب أن تكون عندنا ونبذل الأهل والمال، لكنها ليست بموجودة. فلا يتجاوز هذا الأمر إلى غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيتمسحون به، وهذا دليل على الطهارة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين لأنه كان في سفر وبين يديه عنزة. العنزة هي الظهر القصير. العنزة هي العصر. العصر إذا كانت قصيرة تسمى عنزة، وإن كانت معكوفة تسمى سج وتسمى محجن. يقول أخذ للضبط هذه الأسماء الكش بين هن، الكش بين هن، الكرمان، ابن المنير، القسطلان، القرقين، بدر الدين العين، ابن المراد. وضع الضبط العزم. ثم قال وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيه بالقدر، يعني صار الماء الذي في القدر ماء مستعمل، ومج فيه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال لهما اشربا منه، وهذا شرط لابي موسى وهذا شرط لهؤلاء الصحابه رضي الله عنهم، اشربا منه وافرغا على وجوهكما وظهوركما. وهذا من باب الرقيه والتطبع والعلاج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمه رضي الله عنها. لما تزوجت فاطمه علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لعلي لا تحدث شيئا حتى تلقاني حتى ياتي. فلما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم طلب قعرا فيه ماء يعني اناء فيه ماء، فاخذه صلى الله عليه وسلم فقرا وكتب فيه صلوات ربي وسلامه عليه وبارك عليه يعني دعا بالبركه، واعطاه لفاطمه فامرها ثم يشربها او يقطع القرنيه ويغسلها في مكان الطاهر لا باس بذلك اذا كان من باب الطب والعلاج. ثم قال الامام البخاري عليه رحمه الله فذكر الحديث من طريق ابن شهاب عن محمود بن الربيع وهو صحابي صغير. محمود الربيع توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر محمود 4 أو 5 سنوات. ومن هذا الباب احتج علماء الحديث بان الرجل تحتج بروايته اذا تحمل وهو في نحو هذا العمر. يعني لو ولد عمر حوالي 5 سنوات وروى حديثا او سمع حديثا او راى حديثا فرواه بعدما بلغ. تقبل روايته اذا بلغ 6 أو 5 سنوات بسبب روايه محمود بن ربيع هذه. لانه عقل مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم وفي روايه من بئر في دار له. فهو صاحب حديث عند ابن مالك المشهور الطويل في صحيح مسلم. وقال عروه عن المسور بن مخرمه رضي الله عليه وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه واذا توضا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتترون على وضوئه يعني على الماء الذي توضا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل وهل الفصيل تسمى على الحكم حكم الفقه يعني ما هي السنه طرت ولا طرت؟ نقول الاصل في افعال السنه التشريع. فاذا كانت السنه طرتهم ياخذون الوضوء ضد ذلك على جوازه وعلى طهارته. حد يقرا تاني؟ من غرفة واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن زيد أنه أخرج من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثة فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر ووصل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما مضمض واستنشق من غرفة واحدة ويصح أن تقول غرفة واحدة كلاهما بمعنى واحد لكن نحن نتبع موضوع الكتاب وضبط الكتاب. الإمام البخاري ذكر حديث عبد الله بن زيد مرة أخرى ولعله يأتي به بالشاهد الذي نص عليه قال وهو قوله ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثة. في مسألة كويسة وهي مسألة القصد ما بين المضمضة والاستنشاق. كثير من الناس يأخذ الماء للمضمضة يمضمض ثلاث مرات ثم بعد ذلك يستنشق ثلاث مرات. وهذا الدال الحديث الدال على هذا القصد ما بين المضمضة والاستنشاق رواه أبو داود بسنة ضعيف. والصحيح ما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف المضمضة بالاستنشاق بكي تاخذ غرفة أو غرفة معينة فتمضمض بها ثم تستنشق بباقيها تفعل هذا الفعل ثلاث مرات يبقى ثلاث مضمضات مع الاستنشاق من ثلاث غرفات وليس من ست غرفة. هذا محل الشاهد الذي نبه عليه الإمام البخاري عليه رحمه الله. جزاكم الله خيرا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ له فكفى على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنقر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمرو بالحميم ومن بيت نصراني. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وذكر فيه أثرين توضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية في بعض النسخ سقط حرف منه حرف الواو فصار توضأ عمر بن حميم من بيت نصرانية. الشاهد استرانية يقول انه لا يظهر وجه المناسبة ما بين الاثر وبين الباب عين هذا الوجه ظاهر من جهات. هناك اذا قلت انه يجوز ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة يدل على هذا المعنى فعل عمر رضي الله عنه من بيت نصراني يعني على الرواية بإسقاط الرواية الوجه غلط. توضأ عمر بن حميم على أنه مسخن من بيت امرأة نصرانية فإذا جاز أن يتوضأ المسلم من ماء خلت به امرأة نصرانية فأولى أن يجوز أن يتوضأ المسلم من ماء خلت به امرأة مسألة تواضع الرجل أو وضوء الرجل مع امرأته. الإمام البخاري ذكر حديث عبد الله بن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قد يأتي رجل من الطلاب الآن فيحتج بهذا الحديث على جواز الاختلاط وعلى جواز أن يجتمع الرجال والنساء في بيضاءة واحدة ويكشف النساء العورات إلى آخر ما يقول. هذا كلام باطل، بل كان هذا قبل نزول الحجاب. كان هذا قبل نزول الحجاب. دفع على هذا المعنى الشيخ ناصر الدين البدر رحمه الله في كتابه حجاب المرأة المسلم اللي هو باسم الجباب حديث. تطهر الرجل بفضل المرأة لا يظهر من هذا الحديث. يعني حديث الرجال والنساء يتوضؤون جميعا هذا في حالة اشتراط، بس هذا المعنى هذا معنى محال. تتوضأ أنت وزوجتك أنت وأولادك أنت وأمك من إناء واحد مع الأمس. لكن فضل ظهور المرأة مسألة جماهير أهل العلم على أن تطهر الرجل من فضل وضوء المرأة مكروه تنزيها. لماذا كان مكروها؟ روى أصحاب السنن في سنن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم روى نهى أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرء. نهى أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرء. فدل هذا النهي على المن وليكن مثلا على سبيل التحريم. لكن في صحيح مسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمون رضوان الله عليه. فقد قالت: إني كنت جرما قريبا الماء لا يجنوه، يعني لا تصيبه الجنان. فقالوا: هذا الفعل يدل على الجواز وهذا النهي يدل على الكراهة التنزيهية. قد يسأل سائل: وهل يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء المكروه؟ نقول: إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء المكروه في حقنا واجب عليه اسم الله عليه وسلم. لماذا يكون واجبا؟ للبيان. يعني نفس السؤال نهاك تفهم هذا النهي التحريم، يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغ الشر؟ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك. يلزمه ان يعلمك ان هذا التطهر مباح، لكن مع الكرامه. فيفعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا يبقى طاعه لجلال الله عز وجل، فيكون مكروها في حقنا وليس مكروها في حق النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا هو قول جميع العلماء ان النهي للكراهه التنزيهيه. يبقى قال البخاري: بفضل وضوء المرأة أن يجوز التطهر بفضل طهور المرأة عند جماهير العلماء. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرار. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعود وهو مريض، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وانا مريض لا اعقل. فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم وصب على جابر الذي لا يعقل، يعني في حاله اغماء او نحوه من هذا الوضوء، هذا دليل اخر على طهاره الماء المستعمل. فافاق جابر رضوان الله عليه، فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الميراث، انما يرث كلاله، يعني ليس له ولد من صلبه ولا اب عصبته يرث، يعني يرثه النساء. فنزلت ايه الفرائض في سوره النساء، قول تبارك وتعالى: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإخضب بالحجارة فيه ماء، فصغر المهطل أن يبسط فيه كفه، فتردع القوم كلهم قل ما كم كنتم قال 80 وزيادة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بركة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في كوب من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأكبر وغسل رجليه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرق في بيته فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تغط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من سبع قرب لم تحلل أركيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخطب بحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير الينا قد فعلتن ثم خرج الى الناس. الوضوء في المخضب يعني ان يتوضا الانسان في المخضب والرجلاء والقدم ثم ذكر حديث انس بن مالك رضي الله عنه حضرت الصلاه يعني جاء وقتها فقام من كان قريب الدار الى مهله اي لكي يتوضا ويستعد للصلاه وبقي قوم فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجاره فيه ماء اناء فيه ماء فصبر المفضل أن يبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كفه وضع نفسه أصابعه فيه فكان الماء يفور من تحت صوابع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ القوم كله كان القوم الذين توضأوا 80 وزيادة وهذه من المعجزات التي أيد الله جل جلاله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبهنا من قبل أن تسمية الآيات من معجزات وإن ورد على أسئلة جماعة من أهل العلم إلا أن كلمة آية أولى كلمة آيات أولى من كلمة معجزات وإن كان كلاهما صحيح. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه أي في القدح ومج فيه. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد والحديث هنا ليس من فعل ابن زيد انما يصف عبد الله بن زيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا صلى الله عليه وسلم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر قلنا ما معنى كلمه صفر؟ اناء من نحاس نصف اناء من نحاس فتوضا صلى الله عليه وسلم فرأس الرجل في ناس ملايين مرتين مرتين مصحب رأسي فأكبر بهما وأكبر مصحب. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها وهو تكلم وهي تكلم فيه يعني المرض الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول لما ثقل يعني لما اشتد الوجع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استأذن صلى الله عليه وسلم أزواجه حتى يحرك منها يعني هو مريض صلوات ربي وسلامه عليه وليس له حاجة في النساء لكن العبد عبد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يمرض في بيت عائشة فليقل أنا مريض وهو يعلم أن زوجاته صلوات ربي وسلامه عليه لا يخالفنه لكنه استأذن لكرم طيبته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي أي في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض لا يقرأ صلوات ربي وسلامه عليه وهو أكرم الخلق على الله جل جلاله أن يسر القدمين على الله بل كان تخط رجلاه بين رجلين بين عباس ورجل آخر هذا الرجل الآخر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. كانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته أي بيت عائشة رضي الله عنها واشتد وجعه سنة المرض هريق هريق الآن تنطق هذا أو أمس يصح أن أقول هريق ويصح أن أقول هريق هريق علي من سبع كرم على سبع هذا هو خصية خاصة لنا لكن هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سبع كرم لن أوكيتهن يعني سبع قرن وبعض الروايات من سبعة أبواب يعني كل جربة مليئة بي ولا تحل الأوكية إلا حينما تصب على النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أعهد يا ناس يعني لعلي أستريح وأستطيع أن أنشط لآخر مش من أعمل الناس وأمرهم بأواخر وصايا وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلس صلى الله عليه وسلم في مخطب لحفصة مخطب واسع كبير فجلس فيه صلى الله عليه وسلم بل أجلس فيه صلوات ربي وسلامه عليه ثم طفقنا نصب عليه تلك أي القرب حتى طفق يشير إليه أن قد فعلتم حسبكم حسبكم ثم خرج إلى الناس فخطب صلى الله عليه وسلم آخر خطبة خطبها لما أوصى بالأنصار وذكر فضل الصديق رضي الله عنه وكانت هذه آخر مرة يصعد فيها صلى الله عليه وسلم على الحديث. ونكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله سجاد ونستكمل في الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر